بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح صدورنا للإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، واجعل عملنا في رضاك وارزقنا الإخلاص. نحن مع الدرس 85 من دروس التعليقات على شرح الطحاويل ابن أبي العز الحنفي. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمنا الله وإياه ووالدين وجميع المسلمين: فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاؤه ويكونه، وكيف يجتمع إرادته له وبغضه وكراهته، قيل هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا وتباينت طرقهم وأقوالهم. نعم، يعني هذا هنا أورد الشارح هذا السؤال بناء على المسألة السابقة، وهي أن منشأ الضلالة هو عدم التفريق بين المشيئة والإرادة الكونية وبين المحبة والرضا. من لم يفرق بينهما كما قلنا ضل في هذا الباب، فكل من القدرية والجبرية جعلوهما متلازمين. ثم ذكر بعض الأدلة الدالة على التفريق بينهما، أدلة دلت على عموم المشيئة، وأدلة دلت على أن الله لا يحب الكفر ولا المعاصي، وأن هناك أشياء لا يريدها الله شرعا بل يكرهها ويبغضها. فجاء هذا السؤال: كيف يريد الله أمرا، يعني كونا، هنا الإرادة كونية، كيف يريد الله أمرا كونا ولا يرضاه ولا يحبه، كيف يشاؤه ويكونه، يشاؤه ويكونه أي يوجده، لاحظ معي، وكيف يجتمع إرادته له وبغضه، يعني إذا كان لا يريده ولا يحبه كيف يشاؤه، كيف يكونه، يعني إذا كان الله لا يريد الكفر ولا المعاصي ولا غيرها فكيف تدخل في قدر الله عز وجل، كيف يكونها الله عز وجل ويخلقها فيوجد في الناس الكفر والمعاصي وغيرها، كيف تجتمع إرادته وبغضه وكراهته، إرادته كونا وبغضه وكراهته له دينا وشرعا. هذا هو السؤال الكبير، ولهذا قال هذا السؤال هو الذي من أجله افترق الناس فرقا وتباينت طرقهم وأقوالهم كما سبق. من لم يصل إلى فهم دقيق في الجواب عن هذه المسألة ظل، لأنه سيأتيك أناس يغلبون المشيئة ولو على حساب الشرع، فيجعلون كل ما كونه الله وقدره ولو كان كفرا ومعاصي يلزم منه أن الله يحبه ويرضاه، وتأتي فئة أخرى وطائفة أخرى على العكس تقول الأدلة دلت على أن الله يكره الكفر والمعاصي والذنوب وأنه يبغضها وأنه لا يريدها، إذن هو لا يشاؤها ولا يكونها ولا يقدرها، فليست داخلة تحت مشيئته، وإنما هي من أفعال العباد، وإنما هي من أفعال العباد. فما الجواب عن هذا السؤال الموجه إلى أهل السنة؟ كيف تجمعون بين الإرادة الكونية والمشيئة العامة وبين ما يقابل ذلك من أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الكفر ولا المعاصي بل يبغضه، لأنه هو موطن الإشكال. يعني مثلا الإيمان قد يكون قد لا يكون عقلا فيه إشكال، لأن نقول الإيمان إذا وقع فقد أراده الله كونه وشاءه وقدره وأراده شرعا، فاتفقت الإرادتان الكونية والشرعية على الإيمان. لكن الشأن في الكفر والمعاصي والقبائح التي لا يرضاها الله عز وجل ولا يحبها، فيأتي مثل هذا السؤال: كيف يريدها؟ كيف يكونها؟ كيف يقدرها؟ وسنعرض إن شاء الله تعالى بعد قليل مع كلام الشارح رحمه الله تعالى إلى التعليق على هذه المسألة المهمة. تفضل، ما الجواب؟ قال الشارح: فاعلم أن المراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا للمريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده، فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما. وهذا كالدواء الكريه، إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه وقطع العضو المتآكل، إذا علم أن في قطعه بقاء جسده، وكقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه. بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه في هذا بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب، وإن خفيت عنه عاقبته فكيف بمن لا يخفى عليه خافية. هذا هو خلاصة الجواب، أنه الجواب لا بد أن نقول إن المراد نوعان، مراد لذاته ومراد لغيره. يعني لو فتشت في حياتك أنت أيها الإنسان لوجدت أن أفعالك التي تفعلها وأنت تريدها تنقسم إلى هذين القسمين: شيء تريده لذاته لما يحقق لك من مصلحة عاجلة أو آجلة، وشيء تريده لا لذاته وإنما لغيره. فإذا عرفنا هاتين الحالتين، ولله عز وجل المثل الأعلى، تبينت لنا هذه الحقيقة. فالإنسان في الغالب يريد الشيء لذاته، لأنه يحبه، لأنه يريده، لأنه يوصله إلى مبتغاه، فهو يريده لذاته. لكن هناك حالات لا، هو لا يريده لذاته وإنما يريده لغيره، لأجل أنه يوصل إلى شيء يريده، ثم بعد ذلك قد لا يكون هذا المراد محبوبا ولا مرضيا، بل قد يكون مبغضا ومكروها، لكنك تريده لأجل أنه إيش؟ يحقق لك غاية أخرى أو مصلحة أخرى. وضرب الشيخ رحمه الله تعالى لهذا بعدة أمثلة. المثال الأول: المريض إذا تناول الدواء الكريه، فالمريض إذا كان مريضا ومتعبا فإنه يذهب إلى الطبيب، وربما دفع أجرة الطبيب، وأيضا يذهب إلى الصيدلية، وربما دفع ثمن الدواء. ثم بعد ذلك تجد هذا الإنسان إذا أراد أن يتناول الدواء فإنه يكره الدواء، يكره الدواء ويبغضه. وهذا عام في جميع من يتناول الدواء، لا يكاد يوجد أحد يتناول الدواء وهو إيش؟ وهو يحب، لأنه في الغالب الدواء مراد لغيره وليس مرادا لنفسه. فتجد هذا الإنسان يأتي ممتعظا متقززا يشرب هذا الدواء، وأحيانا يكون كريها يعني جدا، فتجده يشرب هذا الدواء ويريده. إذن هل اجتمع له إرادته وبغضه أو لا؟ نقول اجتمع له فيه إرادته وإيش؟ وبغضه. هو يريده وهو إيش؟ يبغضه. يريده بدليل أنه هو الذي ذهب واشتراه، هو الذي سعى إليه، هو الذي يمسك به الآن لإيش؟ ليشربه. إذن هو يريده، ما أحد قال إنه مكره، لكن في نفس اللحظة هو أيضا يبغضه. فلو قال قائل: كيف يا أخي، من ألزمك بهذا؟ إذا كنت لا تريده ارمى يا أخي، إذا كنت لا تريد الدواء وأراك ممتعظا وشاقا عليك وكارها له يا أخي ارمى، لا تقول. فسيقول لك: لا، أنا أريده. إذن هو يريده وهو يبغضه لأنه مراد لغيره، هذه الخلاصة. لأنه يرجو من هذا الدواء الكريه أن يكون سببا في شفائه. إذن هو مراد إيش؟ لغيره. مثال آخر ضربه: الأكلة، إذا أكلت طرف الجسم اللي يسمونها أحيانا الغرغرينة وأشباهها، أو التسمم أحيانا أو شيء في طرف العضو، فإنه يقرر الطبيب أنه إذا لم يقطعه فلربما سرى إلى بقية البدن وهلك، فتجده يبادر إلى قطع هذا العضو ويريده. لكن هل يقول قائل إنه يحبه؟ نقول: كلا، بل هو يكرهه. فلماذا يكرهه وهو يريده؟ نقول: نعم، هو يريده وهو يكرهه لأنه مراد لغيره، لأنه يأمل من قطع هذا العضو أن تسلم له نفسه وحياته ويبقى إلى ما شاء الله عز وجل. إذن الشاهد هنا هو أنه اجتمع فيه الأمران: إرادته له وبغضه له. المثال الثالث وهو مثال مشتهر جدا، وهو قطع المسافة بالنسبة للمسافر، فالسفر قطعة من العذاب، ومع ذلك الإنسان تجده يريد السفر. لماذا؟ هل الإنسان يسعى لأن يرهق نفسه؟ نقول: لا، لا أحد يريد هذا. إذن الإنسان إذا أراد إلى مكان فيه محبوب له أو غاية من عبادة أو طاعة أو زيارة قريب أو حبيب أو نحو ذلك، فإنه يسعى إليه جاهدا، ولعلمه أنه لا يكون هذا إلا بهذه المسافة الشاقة فإنه يسعى إليها. إذن تجده ممتعظا من السفر، شاقا عليه، كارها له، وقد يكون سفره سفرا غير مريح، وقد تكون دابته أيضا مقلقة أو نحو ذلك من الأمور التي هي يعني هي سبب لتعب الإنسان في سفر، ومع ذلك يسافر ويتحمل مشقة السفر. إذا جمع بين إرادته له وإيش؟ وبغضه وكراهته لهذه المشقة. لماذا أقدم عليها؟ قال: لأنه مراد لغيره. بخلاف المراد لذاته، فالمراد لذاته سواء كان عبادة، طاعة، أمور الحياة الأخرى ونحو ذلك، فإنك تجد الإرادتين، فهو يريده وهو أيضا يحبه ويرضاه ويأنس به، فاجتمعت فيه الإرادة. وفي الحالة الأولى نقول: لا، اختلفت. طيب، الشارح هنا يشير إلى شيء، يقول إن الإنسان قد يريد ما يبغضه ويكرهه لأنه مراد لغيره، وقد يكون تحقيقه للغرض مظنونا، مثل الدواء الكريه. يعني لا يقول قائل إنه إذا شرب هذا الدواء الكريه سيشفى 100%، قد لا يشفى. إذن هو بغلبة الظن يجتمع له إرادة الشيء وإيش؟ وبغضه له، عمله له وبغضه له. فكيف بمن لا تخفى عليه خافية وهو رب العالمين ولله المثل الأعلى؟ كيف بالله عز وجل؟ فمن تأمل حكمة الله عز وجل وجد أن ما قدره وشاءه مما يبغضه سبحانه وتعالى ويكرهه من الكفر والفسوق وغيره، فإنما قدره وشاءه وكونه لحكمة هو يريدها، لحكمة ولحكم عظيمة هو يريدها سبحانه وتعالى. نعم. فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره، وكونه سببا إلى أمر هو أحب إليه من فوته. نعم، مثل وجود الصراع بين الحق والباطل، وجود الكفر والإيمان، ما يتحقق في هذه الحياة من أمور أخرى عظيمة جدا، ستأتي أمثلة لها من خلال هذا المثل الذي نقله المؤلف عن ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو مثال عظيم جدا في المسألة ويحسمها بشكل قوي. ماذا قال؟ نعم. من ذلك أنه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات، وهو سبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب تبارك وتعالى، وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه. ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه، ووجودها أحب إليه من عدمها. نعم، وهذا مثال عظيم ذكره ابن القيم ونقله الشارح، وهو مثال أن الله خلق إبليس مع أنه مادة لفساد العالم وغواية بني آدم، وما من شرك وما من طغيان وما من معصية وما من مخالفة إلا وسببها إبليس، ومع هذا الله خلق إبليس وأراده، لو شاء ما وجد إبليس. إذن الله خلق إبليس وأوجده. بل من تأمل قصة إبليس الذي طرده الله عز وجل ولعنه وجد فيها أمرا عجبا، وهو أن الله عز وجل أبقاه إلى يوم القيامة. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أبقاه الله. إذن إبليس محلوم أنه سبب للكفر والطغيان، وإلى ظهور كثير مما يغضبه الله، وإلى عدم وجود كثير مما يحبه الله عز وجل من الإيمان والطاعة والاستقامة والعبادة والذكر والتقوى والخير والصلاح والفلاح إلى آخره، ومع ذلك أراده الله عز وجل. فسؤال: إبليس مراد لذاته ولا مراد لغيره؟ الجواب: مراد لغيره. ما هو هذا الغير الذي أراده الله؟ ما هي هذه الأشياء التي أراد الله عز وجل أن تتحقق من خلال وجود هذا المبغض المكروه الممقوت الملعون المطرود من رحمة الله عز وجل؟ هنا سيعرض ابن القيم شيء، وإلا فالبشر لا يحيطون بعلمه سبحانه وتعالى ولا بحكمته، لكن هي إشارة من أجل أن تقنع من يتردد في هذه المسائل فيعترض على قدر الله عز وجل ويقول: كيف يوجد الشرك وكيف توجد المعاصي والذنوب والله قادر على ألا توجد؟ كيف يكونها ويقدرها، والله عز وجل قادر على ألا يكون شيء من ذلك وأن يكون الناس مؤمنين أتقيا. انظر إلى بعض هذه الحكم التي سيشير إليها. ما هي هذه المحاب التي وجودها أحب إلى الله عز وجل من عدمها؟ منها أنه تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات، فخلق هذه الذات التي هي أخبث الذوات وشرها فخلق هذه الذات التي هي أخبث الذوات وشرها، وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبريل التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها، وهي مادة كل خير، فتبارك خالق هذا وهذا، كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار والداء والدواء والحياة والموت والحسن والقبح والخير والشر، وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه، فإنه خلق هذه المتضادات وقابل بعضها ببعض وجعلها محال تصرفه وتدبيره، فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير مملكته. هذه ناحية، يعني بيان قدرة الله في خلق المتضادات، في خلق المتضادات، فخلق إبليس الذي هو أخبث الذوات وهو أساس مادة كل شر، ويقابله ما خلقه الله عز وجل من الطيبين، وذكر مثال بجبريل. قوله في مقابلة ذات جبريل التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها وهي مادة كل خير، يحتاج إلى دليل. وهي مادة كل خير، وهي جبريل، ذات جبريل مادة كل خير، هذا تعميم يحتاج إلى شيء من الدليل. وإن كان ابن القيم والشارح قصدوا بذلك رحمة الله عليهم أن الخير والفلاح لبني آدم كان عن طريق جبريل الذي كرمه الله عز وجل بالوحي، فإذا قلنا إن الوحي هو مادة كل خير وهو سبب سعادة كل أحد، فلا شك أن جبريل هو الموكل بالوحي وحياة القلوب. أما إذا نظرنا إليها من الناحية الأخرى وهي مادة كل خير في كل شيء، فيحتاج إلى دليل، لأن الله عز وجل خلق الملائكة مكلفين، منهم من هو مكلف بالسحاب، ومنهم من مكلف بالقطر، ومنهم من مكلف بالجبال إلى أبواب، ومنهم من مكلف بخلق آدم بالجنين ونحو ذلك، وجبريل ملك من الملائكة، بل هو سيد الملائكة كما يقول بعض العلماء، ورؤساء الملائكة ثلاثة: جبريل وإسرافيل وميكائيل، وكل منهم كما سبق في درس مضى موكل بنوع من الحياة، فجبريل بحياة القلوب بالوحي، وإسرافيل بحياة الناس وبعثهم من قبورهم في النفخ في الصور، وميكائيل موكل بالقطر وبه حياة البلدان، فكلهم موكلون بما هو حياة من نوع آخر. ومن ثم فإذا نظرنا إلى أهمية الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إلى بني آدم، وكان جبريل هو أمين الوحي، تبين لنا أن كل خير إنما هو مما أوحاه الله عز وجل بواسطة هذا الأمين جبريل. قارن بين جبريل وبين إبليس، شوف كيف المتضادات، خلق الله هذا وهذا ليعتبر، وانظر إلى الأنبياء والكفرة، المؤمنون والكفار، انظر إلى المطيعين والعصاة، بل إذا انتقلت إلى ما خلقه الله عز وجل من المتضادات حتى في الحياة والأمور الماديات وغير ذلك، كالليل والنهار والسماء والأرض، هذه عالية وهذه نازلة. الحسن القبيح خلق الموت والحياة، الداء الدواء إلى آخره. فإذا تأمل الإنسان فيها عرف عظمة الله عز وجل، إذا قابل هذا بهذا عرف حكمة الله عز وجل في خلق المتضادات. نعم. ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القهار والمنتقم والعدل والضار والشديد العقاب والسريع الحساب وذي البطش الشديد والخافض والمذل، فإن هذه الأسماء والأفعال كمال لا بد من وجود متعلقها، ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء. نعم، ظهور أسمائه آثار أسمائه القهرية، وهذا في الجملة، وإلا فالمؤلف ذكر بعض الأسماء التي يحتاج ثبوتها إلى دليل. ذكر القهار وهذا ثابت لله وهو الواحد القهار، لكن المنتقم يعني لم يرد بهذا الصيغة، ورد والله عزيز ذو انتقام، فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام، لكن المنتقم يعني يحتاج ثبوته إلى دليل. ومثله الضار، فالضار لا يطلق لوحده وليس هو من أسماء الله سبحانه وتعالى التي يدعى بها، وإنما يوصف بها، فالله سبحانه وتعالى يوصف بهذه. فالمؤلف أراد يعني المعاني العامة لمدلول هذه الأسماء القهرية، فالله القهار عزيز ذو انتقام، عدل ينتقم للمظلومين، لعدله ينتقم للمظلومين من ظالميهم، وهو نافع وهو ضار، وهو شديد العقاب سبحانه وتعالى، وهو سريع الحساب. وهذا كله يدل على أي شيء؟ على أن الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك. إذن كيف تظهر هذه الأسماء القهرية إلا بوجود من يكفر ويعاند، بوجود من يكفر ويعاند، فهؤلاء ينزل الله بهم العقاب كما قال سبحانه وتعالى: فكلا أخذنا بذنبه، وذكر أنواع العذاب الذي عذب الله عز وجل به المشركين. فهو سبحانه وتعالى شديد العقاب سريع الحساب، وهو سبحانه وتعالى ينتقم من الظالمين، وهو سبحانه وتعالى يعني يعز ويذل. كم من قوم طغوا وبغوا أتى عليهم يوم أو ليلة فإذا هم من الهالكين والعياذ بالله. وهذا كما أنه ينطبق على الأحوال والدول وغيرها، فأيضا يكون للأمم وللجماعات، بل يكون للأفراد، فينتقم الله عز وجل من هؤلاء، لأن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب. فلو سأل سائل: كيف تظهر هذه الأسماء الدالة على قهره وعلى جبروته سبحانه وتعالى؟ لقلنا: إنما يكون هذا بوجود الصراع بين الحق والباطل، وبوجود مثل إبليس الذي يغوي كثيرا من الناس فيقعون بما نهاهم الله عز وجل عنه، ويكون منهم الطغيان فينتقم الله عز وجل منه. نعم. ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده. فلولا خلق ما يكره من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. نعم، هذا في مقابل ذلك ظهور أسمائه وصفات الدل على عفوه ومغفرته وحلمه وتجاوزه عن عباده. متى يكون هذا؟ متى تظهر هذه الأسماء؟ إذا وجد ما يقتضيها، إذا وجد ما يقتضيها من وقوع الضعف من الإنسان والذنب والمعصية ونحو ذلك، يقع من الإنسان مثل هذا فيستغفر الله ويتوب عليه والله عز وجل يغفره، يعني ظهور العبودية، عبودية العبد لله، خاصة إذا علمنا أنه لا ينفك من الذنب، كما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم وذكره المؤلف: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ويستغفرون الله فيتوب عليهم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا فيه دلالة على أن وجود إبليس ووجود أتباعه من الشياطين ووجود الأسباب المؤدية إلى الوقوع في الذنب هي مرادة لغيرها، لأنها تظهر عبادة العابدين وتقوى المتقين ورجوع الآيبين، ومن ثم فإن العبد بهذه العبادة يحصل له من التعبد والخير الكثير ما لا يمكن أن يكون إلا بوجود مثل هذا، إلا بوجود مثل هذا الذنب. ومع أن العبد المؤمن الأولى به والأصل في أن يتقي الله عز وجل فلا يذنب، لكن أيضا جعل الله له من ذنبه فرجا ومخرجا وهو الغفور الرحيم، وقد يعود في بعض الأحيان بعد ذنبه أحسن منه قبل ذنبه، قد يعود، ما هو دائما، خلافا لمن نظر إلى المسألة وفضل التائب من الذنب الذي يذنب ويتوب على الذي لا يذنب، بناء على تفسيرهم بقوله تعالى: فسوف يبدل الله سيئاتهم حسنة. لكن القول الصحيح هو أن الأصل في الإنسان المؤمن أنه لا يذنب، هذا هو التقوى وهذه هي الطاعة. وقد عجب ربنا من شاب ليست له صبوة، لكن وقوع الذنب من الإنسان وكونه لا يخلو من ذنب لا يقتضي أن يقول قائل إن الإنسان إذا أذنب وتاب يكون حاله أحسن، هذا لا يكون دائما، بل السلامة لا يعدلها شيء، السلامة من الذنب لا يعدله شيء، ومجال العبادة والتقرب إلى الله كثير وكثير. لكن هناك حالة يعجب فيها الطائع بطاعته وبعمله فلربما حبط بسبب، ويقابلها حالة مذنب أذنب ووقع في المعصية لكنه تاب وافتقر إلى ربه وانكسر بين يديه فصار له من معاني العبودية ما رفع درجة. إذن هذه حالات، ولا يقتضي هذا أن تزين الذنوب للناس. ولهذا يذكر مثل هذا الحديث في مقام اليأس من روح الله وليس في مقام الأمن من مكر الله. بعض الذين يتكلمون في مجال الدعوة والانفتاح والتغيير وغير ذلك يسوق مثل هذا الحديث، وسياقته في مثل هذه الحالة خطأ، لأنه يزين للناس الذنوب والمعاصي. يعني ما يجوز لك تأتي قوم صالحين وتقول: يا قوم أذنبوا، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون ويستغفرون ويغفر الله لهم، هذا لا يجوز. وإنما يأتي في حالة ما إذا خيف على الإنسان من إيش؟ من اليأس، فيقول: لا تيأس من روح الله، لا تيأس يا أيها المذنب، لا يغلبنك الشيطان على ذنبك، لأن الشيطان له مع الإنسان مرحلتان ينبغي لكل إنسان أن يدركها. للشيطان عند الذنب مع الإنسان مرحلتان متناقضتان، مرحلتان كما يقال 160 درجة بينهم. المرحلة الأولى قبيل الوقوع في الذنب يأتي الشيطان فيهونه ويسهله ويسهل له الاستغفار والتوبة والرجوع ويسهل له كل شيء، فيصغر له الذنب ويسهل له التوبة ويزين له الوقوع في المعصية. إذا وقع في الذنب جاء هذا الشيطان الرجيم في الطرف المقابل، ماذا يصنع معه؟ يكبر له الذنب ويضخمه وييئسه من رحمة الله، لأنه يريد له الاستمرار على المعصية وعدم التوبة، وهذا مشاهد. ينبغي للمسلم وللمؤمن أن يعلم أن الله عز وجل كما أخبر عن نفسه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذه هي الوسطية المنهجية، فيخاف من ذنبه ويؤمن بربه وأنه التواب الرحيم، فيعجل بالتوبة. والتعجيل بالتوبة قوامها الأصلان: خوف من العقوبة ورغبة في التوبة والإنابة وأن الله عز وجل يتوب. هذا هو المؤمن، وهذه هي الحالة الصحيحة. أما اليأس من رحمة الله فليس من صفات المؤمنين، والأمن من مكر الله والولوغ في المخالفات الشرعية والقول بأن الله تواب رحيم والغفلة عن أنه شديد العقاب أيضا ليس من المنهج الصحيح. الشاهد هنا أن وجود إبليس وإغوائه ووقوع الذنوب من العباد لأسباب كثيرة، منها إغواء الشيطان لهم، هو سبب لظهور أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته في عفوه وحلمه وكرمه ومغفرته. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا وأن يتوب علينا. نعم. ومنها ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة، فإنه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها، فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته، فهو أعلم حيث يجعل رسالاته وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه وأعلم بمن لا يصلح لذلك. فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة ولفاتت مصالح عديدة، ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب. وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو أضعاف ما يحصل بها من الشر. نعم، هنا ظهور أسماء الحكمة والخبرة، لأنه سبحانه العليم الخبير في خلقه، وهذا فعلا لمن تأمله وجده عظيم. فالله سبحانه وتعالى وضع الأمور مواضعها، فالله أعلم حيث يجعل رسالته. شوف هذه الآية: الله أعلم حيث يجعل رسالته. تأمل حال الرسل وجدت، ستجد أن الله سبحانه اختارهم وهو الحكيم الخبير، وانظر إلى حياته وأفعاله وجهاده وصبره واحتسابه وحبهم الخير لأممه وما بذلوا وما فعلوا، تجد أمرا عجبا. بينما في مقابل هؤلاء لو أعطوا شيئا لطغوا وبغوا وتجبروا، وهذا أمر مشابه. ألا نشاهد ونرى من يطغى لوجود قليل من المال عنده أو منصب أو جاه؟ هذا كيف سيكون حاله لو أنه أخذ أعلى من ذلك أو صار حاكما على الناس؟ في مقابل هذا انظر إلى حكمة الله عز وجل: ولا يظلم ربك أحد، الله أعلم حيث يجعل الإنسان، الله أعلم بمن يصلح للهداية ويستحقها، ومن لا يصلح لها كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فحكم الله عز وجل عظيمة جدا، ولذلك لو فتشت فيما هو حاصل في الأمم والناس لوجدت هذه الحكم إنما تمت بوجود الصراع بين الحق والباطل. لو أن الناس كلهم كالملائكة ما ظهرت مثل هذه الحكم، لكن تفاوت الناس واختلاف ورود هذه الأسباب ووجود أسباب الشر نجد أنها تفضي إلى حكم عظيمة جدا أراد الله عز وجل أن يظهرها. ولهذا يوم يقوم الناس لرب العالمين تظهر هذه الحقائق واضحة، تظهر للجميع واضحة. متى؟ يوم القيامة، ما فيه اعتراض، الكل يقر والكل يوقن بحكمة الله عز وجل، وأن هؤلاء المؤمنين الصادقين أصحاب اليمين في عرصات القيامة وفي ظل الله يشربون من حوض نبيهم، أن هؤلاء فعلا يستحقون هذا التكريم لأنهم أهل خير وفضل وعباد الله، وأن المجرمين الضالين المقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران تقودهم وتدعهم ملائكة العذاب إلى النار دعا أنهم يستحقون. طيب متى تظهر هذه الحكمة؟ لولا وجود الصراع بين الخير والشر. ولهذا تجد أن الله سبحانه وتعالى أقام الحجة على العباد وبين لهم الحق، فصار الخير واضحا. انظر إلى ما ضربه المؤلف من مثال مثل الرياح والسحاب والمطر ونحوه، كم فيها من الخير، وهذا أمر معروف، لكن قد يكون شرا على بعض الناس. لكن لا يمكن أن يقول قائل إن وجود الرياح والمطر ليس فيه خير لأنه أضر بفلان ولأنه أغرق فلان. فحكمة الله عز وجل في هذا الباب عظيمة جدا، لأنها تظهر ما أراده الله سبحانه وتعالى من ذلك وما فيه من المصالح العظيمة التي لا تعد ولا تحصى، ولولا وجود الصراع بين الخير والشر لما كان ذلك. نعم. ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت، فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه، ولولا كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة فيه، وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبودية الصبر ومخالفة الهوى وإيثار محاب الله تعالى، وعبودية التوبة والاستغفار، وعبودية الاستعاذة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه من كيده وأداه، إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها. نعم، وهذا واضح بين، ما يحتاج إلى شيء. أنواع من العبوديات لا تتم إلا بوجود الصراع بين الحق والباطل. انظر إلى الجهاد في سبيل الله، وكيف أن الله عز وجل جعله شريعة باقية إلى آخر الزمان، والنصوص الواردة في الكتاب والسنة من آيات الجهاد تدل على أنه من أعظم العبادات والتقرب إلى الله. هذه العبودية، عبودية الجهاد بأنواعه، وعلى رأسه الجهاد بالمصطلح الشرعي وهو قتال الكفار ومجاهدة الكفار، هذا الجهاد بمعناه العظيم وبما يقدمه المؤمن في سبيل الله بنفسه وماله، هذه العبودية لا تكون إلا بوجود الخير والشر، بوجود الكفار الذين يجاهدون. وكذا عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصبر على الأذى، عبودية، الاستغفار، التوبة إلى آخره، مما لا يكاد يحصى، إنما يظهر بوجود الخير والشر، وهذا بوجود إبليس الذي هو مادة كل شر في هذا العالم. فإذا كان كذلك تبين أن المراد ينقسم إلى قسمين: مراد لنفسه ومراد لغيره. مراد لنفسه مثل وجود الملائكة، وجود الطاعة، وجود الخير، الغالب مراد لنفسه، وهناك مراد لغيره. المراد لغيره قد يكون محبوبا وقد لا يكون محبوبا. المراد لغيره قد يكون محبوبا وقد لا يكون محبوبا. انتبهوا، ليس المراد لغيره دائما يكون مبغضا مكروها، لا، المراد لغيره قد يكون محبوبا وقد لا يكون محبوبا، بل الغالب فيه أنه يكون إيش؟ أنه يكون محبوبا، وهذا موجود. الإنسان يشرب الماء أو يأكل الطعام لأجل إيش؟ ها؟ لأجل الري، لأجل الجوع، لآخره، فإنه هو مراد، هو محبوب ومراد أيضا لغيره. لكن هناك نوع من المراد لغيره لا يلزم أن يكون محبوبا ولا مرضيا، بل قد يكون مبغركا مكرها، مكروها مبغضا، كما سبقت الأمثلة. والدواء الكريه هو أبرز مثال، تناول الدواء الكريه هو أبرز مثال ينطبق على المراد لغيره. نعم. فإن قيل: فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ فهذا سؤال فاسد، وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه، كفرض وجود الابن بدون الأب، والحركة بدون المتحرك، والتوبة بدون التائب. نعم، يعني هذا قد يرد يقول: طيب، ألا يمكن وجود تلك الحكم بدون إبليس والكفر والشرك وامتحان الناس واختبارهم؟ قلنا هذا سؤال فاسد. كيف سؤال فاسد؟ لأنه عندنا يقين أن الله لو شاء لهدى الناس جميعا، لو شاء لما عصى أحد، وهذا هو سر القدر الذي ذكرناه سابقا. سر القدر أن الله سبحانه وتعالى أضل وهدى، وإلا فلو شاء لهدى الناس جميعا. لو شاء لما صار عند الإنسان أي قابلية للمعصية، ودليلنا على ذلك الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر. إذن القول بأنه يمكن أن توجد هذه الحكم وهذه الأمور التي أشار إليها المؤلف بدون هذه الأسباب، نقول هذا سؤال فاسد. كيف تقول وستقول لي ظهور آثار أسمائه في التوبة بدون ذنب؟ ما يمكن، ما يمكن أن يكون بدون ذنب وبدون شخص يتوب، لا يمكن. كيف يمكن أن يكون إنه يجاهد في نفسه بدون أن يكون هناك من يجاهده من الكفار؟ إذن اختلفت الصورة، وانتقل السؤال إلى سؤال آخر، وهو: لماذا لم يهدي الله الناس جميعا إذا كان قادرا على ذلك؟ نقول هذا هو سر القدر، وهذا السؤال الذي نكل أمره إلى رب العالمين، لأنه هو الذي اختار لحكم أن يوجد الخير والشر والصراع بينهم. يعني مثل إنسان لو قال: لماذا يوجد الأولاد عن طريق الزواج؟ ليه؟ أليس الله قادرا على أن يوجد الأولاد بدون زواج؟ كنا الله قادر وعلى كل شيء قدير، لكن أنت تريد أن يكون هناك أسرة وأب وأم وولد؟ هذا لا يكون إلا بهذا الأمر الذي أراده الله عز وجل وإيش؟ وقدر. يعني يكون هناك ابن بدون أب؟ حكمة الله أن لا تكون كذلك، وإلا فالله يخلق ما يشاء ويختار. خلق آدم بلا أب ولا أم، وخلق زوجه من أب بلا أم، وخلق عيسى من أم بلا أب، وخلق بقية البشر من أب وأم. إذن السؤال بأنه ليش ما يصير هذا، نقول هذا سؤال فاسد، لأن حكمة الله تقتضي أن يوجد الأمر على حقيقته، وإلا فيمكن أن يكون الإنسان عابدا كالملائكة لا يعصي الله أبدا، والله قادر على أن يخلقه كذلك، لكن حكمته التي أرادها اقتضت هذا. نعم. فإن قيل فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه أم هي مسقوطة من جميع الوجوه؟ قيل هذا السؤال يرد على وجهين، أحدهما من جهة الرب تعالى، وهل يكون محبا لها من جهة إفضائها إلى محبوبه وإن كان يبغضها لذاتها، والثاني من جهة العبد، وهو أنه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة أيضا، فهذا سؤال له شأن. نعم، هنا انتقل إلى شيء من العمق في هذه المسائل، يعني كأنه يسأل ويقول هل هذه الأسباب التي تؤدي إلى الشر وإلى الكفر وإلى المعاصي ما دامت تؤدي إلى ما يحبه الله هل تكون مرضية محبوبة؟ هل تكون محبوبة لله مرضية لأنها تؤدي إلى ما يريده ويحبه؟ وهل يستوي في هذا من جهة الرب أو من جهة العبد؟ هذا هو السؤال الذي أوردوه، هذا هو السؤال الذي أوردوه، يعني هل تكون لذاتها محبوبة لأنها تفضي إلى ما يحبه أم لا؟ الجواب مناقشتها من جهته، من جهة الرب سبحانه وتعالى ومن جهة العبد، من جهة الرب ومن جهة العبد. من جهة الرب هل نقول إن الله يحبها لذاتها لما تفضي إليه من الأمور التي هو يريدها أم لا؟ الجواب الأول وهو من جهة الرب، قال فيه فاعلم، نعم، فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه، وهو من هذه الجهة شر، وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه. مثاله أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها، فإنها خلقت في الأصل متحركة، فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه، وحركتها من حيث هي حركة خير، وإنما تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة. والشر كله ظلم، وهو وضع الشيء في غير محله، فلو وضع في موضعه لم يكن شرا، فعلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية. نعم، هنا لاحظوا معي، يعني هو يتكلم في هذه المسألة وإن كان الوقت بالنسبة لنا ضاق شوي، لكن نشير إشارة ونستكملها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. يعني الله سبحانه لما خلق الأشياء خلقها لحكمة، فهي في الجملة فيها إيش؟ ها؟ فيها حكمة، فيها خير، يعني في الجلة هي خير، لأن الله خلقها، لأن الله أوجدها. قالك متى يأتي الشر إلى الشيء منها؟ قال إذا انقطع الخير عنه، إذا ترك لنفسه، إذا ترك لنفسه. ولعله لذلك والله أعلم نجد أن إبليس في أول خلقه كان خيرا، وكان عابدا، وكان مع الملائكة، ثم إنه والعياذ بالله لما عصى وتجبر لعنه الله وأبعده. كذلك أيضا لو فتشت إلى الكفار لوجدت كل مولود يولد على الفطرة. إذن خلق الله كله فيه حكمة، ولم يخلق الله شيئا عبثا. طيب من أين يأتي الشر فيه؟ قال لك يأتي الشر فيه من خلال قطع الخير، قطع إمداد الخير عنه، والعياذ بالله يأتي الشر. ولهذا يا أيها الإخوة انتبهوا لهذه المسألة العظيمة، من أخطر ما يمر على الإنسان في حياته، أسأل الله لي ولكم الثبات، أن تمر عليه لحظة وهو من الصالحين المصلين المتقين، أن تضر عليه لحظة أو ساعة أو نحو ينقطع فيها عنه إمداد الله ويوكل إلى نفسه لأي سبب من الأسباب. وهذا يفسر أعاذنا الله وإياكم من الانتكاسة، وغيره لما يقول يا أخي فلان زاهد رجل صالح رجل، كيف انتكاس؟ يسأل كيف يعني؟ نقول لابد من سبب، هو سبب، فقطع الله عز وجل عنه إمداده فوكله إلى نفسه. فإذا يكون الشر كما قال المؤلف رحمه الله تعالى إضافيا، يكون الشر إضافيا وليس ذاتيا، وإنما الإنسان يتحرك ويتحرك في الخير، فإذا أمد بالخير تحرك به، إذا قطع عنه الخير تحرك بالشر فأضيف إليه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى هنا إن الله لا يخلق شرا محضا، وإنما يخلق ما هو الشر الذي يخلقه؟ النسبي، بالنسبة، لا يخلق شرا محضا، شرا ليس فيه خير أبدا لا يخلقه الله. لعلنا إن شاء الله تعالى نستكمل الكلام حوله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.